وآخر يقول: بلا يأس ولا قنوط، أكتب إليكم للمرة الرابعة، حيث سبق وكتبت لسماحتكم 3 مرات من قبل، وقلت في أحداها إنني أعمل بإحدى الإدارات وزارة الصحة، وأجد كثيرا مما يؤلمني، وأشدها عندما يؤذن للصلاة، فهذا بائع للصحف يقف عنده زبائنه والصلاة يؤذن لها، وذاك صاحب بوفيه يجمع عنده مريديه، إضافة لمن يستمر بمكتبه أثناء الصلاة، ولي اقتراح آمل أن يوفقه الله لتنفيذه، وهو أن يكتب الوزارات وبدورها تكتب للجهات التابعة لها بضرورة المحافظة على إقامة الصلاة ومنع هؤلاء من تعطيل الناس عن عبادة الله. هذا قد كشف له كل مرة، لكن عسى الله يأتيهم التنفيذ. أدعون بما عليه كل مرة من ولاة الأمور، لكن المصيبة عدم التنفيذ وعدم المراقبة الدقيقة لهؤلاء. نسأل الله يعينهم ويهديهم حتى يستقيموا على الحق وحتى تنفذ الأوامر النافعة الشرعية. نحمد الله.